وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن جريان البراءة في الشبهات الحكمية وقع موردا للإشكال، وكل ما يوجد إشكالان، كلامنا كان في الإشكال الثاني. إشكال الإشكال الثاني هذا أن الشبهات الحكمية تحتوي على العلم الإجمالي بثبوت التكاليف، إذ لا نحتمل أن جميع هذه الشبهات الحكمية التي نشك في حكمها، لا نحتمل أنه لا يوجد فيها تكليف من وجوب أو حرمة. جزما بعض التكاليف موجودة، وما دامت موجودة نقول بأن أصل البراءة لا يمكن أن يجري في صورة وجود العلم الإجمالي بالتكليف، كما قلنا ما يمكن تجري البراءة في مثل يوم الجمعة. إذا ما ندري الواجب الظهر لا الجمعة، على الإجمالي تجري براءة عن الظهر عن الجمعة لا، ليش؟ لوجود علم إجمالي، يعني البراءة ما تجري في أطراف العلم الإجمالي. شبهات الحكمية نقول لو نظرنا إليها بأجمعها، هذا كله تكرار على كرر، يوجد علم إجمالي بثبوت التكليف فيها، فلا تجري البراءة في أي شبهة من هذه الشبهات. قلنا المشهور كيف أجابوا؟ جوابان نوعاً. الجواب الأول للمشهور، المشهور كيف أجابوا؟ قالوا صحيح، في الشبهات الحكمية يوجد علم إجمالي بثبوت التكليف، لكن هذا العلم الإجمالي بثبوت التكليف موجود ما دام من لاحظ الأخبار. أما إذا أريد نلاحظ الأخبار نقدر نقول أن الأخبار جزما تشتمل على 100 تكليف، نقدر نقول يا لا لو أريد نلاحظ الأخبار. أكرر من الأول، أكرر من الأول، أقول إحنا قلنا في الشبهات البدوية يوجد علم إجمالي بثبوت تكاليف، ما يصير في كل الشبهات ما يوجد علم، ما يوجد تكليف، إذن من أكو جملة من تكاليف؟ نقول هذا صحيح. لكن الآن المشهور إيش يقولون؟ أن هذا العلم الإجمالي بوجود التكاليف الحكمية بدوية هو ثابت قبل أن نلاحظ الأخبار. أما لو نريد نلاحظ ماذا الأخبار فينحل العلم الإجمالي. ليش؟ لأن الأخبار بالتالي يمكن أن توصلنا إلى جديد كم تكليف، يمكن توصلنا إلى ذلك المقدار الذي كنا نعلمه بالإجمال. احنا شقد كنا نعلم بالإجمال؟ مثلا مثلا 100 في الشبهات الحكمية جزء من دار 100 تكليف اكو، مثلا كمر المثال. الآن احنا قاعدين هنا نبينا نفسك عن سولف وعندنا وسائل شيعة كل واحد ببيته، نقدر نقول قدامات لأننا قاعدين احنا نقول حتما وسائل الشيعة ترى اكو بي في الروايات الموجودة فيها حتما طبعا ما مرافعين تقول حتمية بيناتنا احنا قاعدين بالقبة يسأل عنها هنا حتما اكو طرف الاخبار من التكليف مطابق للواقع حتما اكو ولا اذا يشتد بي الاخبار يشجد 30 الف قلنا بس كافي كل هكذا ما يصير على الأقل فرق 100 مطابق منها للواقع أكو وما يصير كل هكذا فإذا سوف نعلم أن في الأخبار هو حتى بنات احنا قاعدين ترأينا من دون أن نفتح وسائل الشيعة نقول نعلم إجمالا بأنه في الأخبار حتما أكو ميت تكليف مطابق للواقع فإذا على هذا الأساس راح ينحل العلم إجمالي اللي كان موجود وين في مجموعة الشبهات الحكمية شلون شلون راح ينحل راح تشبع النتيجة يصير أمثل أخبار حتما أكو شنو أنا إجمالي عندنا بثبوت ميت تكليف في غير الأخبار مثل أفتح شرب الكتب ما يقول لا عليه خبر يبقى معلم بعد التكليف لا شك بدو بعد يصير فنجري البراءة في كل تكليف نشك فيه إذا لم يكن مقرونا بالخبر النتيجة تصير هو المطلوب والمفروض قلنا شرطان أكل انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير كل الشرطين موجود الشرط الأول شنو هو؟ أن يكون أطراف الصغير بعض أطراف كبير هذا موجود ولا ما موجود بني موجود ليش؟ يعني الكبير أطرافه شنو هي؟ شو حكمي؟ الصغير شنو أطرافه؟ أخبار واردة هم في الشبوعتين هم أخبار واردة في الشبوعات الحكمي شو الخبر وين يجي يا أخي؟ في الشبوع الحكمي يعني في الشيء اللي منشوف يا أخي فإذن أطراف الصغير بعد أطراف الكبير والمعلوم بالإجمال في الكبير وفي الصغير مقدار من واحد سينحال دور الخادعة تحدث فيها خاب دقيق لأن إذا هذا ما توجهنا لدين جواب السيد قد تسرف ما راح نتوجه فإذا هذا يكون يصير هو عدة واضح الخلاصة المشهور قالوا صحيح في مجموع الشبهات الحكمية عندنا علم جزما بثبوت من التكليف مثلا لكن هل علم موجود عندنا ما دمنا لم نلحق كتاب الوسائل وبعدنا ما مشتغلين كتاب الوسائل أما لو اشترينا كتاب الوسائل وافتهمت الوسائل هما تجمع أحاديث الكتب العرب عموم واحد منهم الكافي بس الكافي قلنا 30 ألف حديث راح أقطع أقول انجاز من غميتي كل ذنب الأحاديث كاذبة حتمين زرد 100 همات من عدد على مجمالي راح حتمين عليكم السلام ورحمة الله فرد 100 على مجمالي راح يصير 100 غير معين فرد 100 من مين من ذنب الأخبار يوصله إلى 100 تكليف واقعي واجب أو حرام فإذا 300 مية ما أدري فإذا على هذا الأساس ذاك علم الأول كبير في مجموع الشبهات الحكمية سواء أكو خبر أو ما أكو خبر الأخبار بعد فقط هذا علم الإجمالي والإجمالي بثبوت مية تكليف في الأخبار فإذا إذا أقطع النظر عن الأخبار علم الإجمالي موجود في كل الشبهات ومن أشتري الوسائل على أحد الأخبار علم الإجمالي وين راح ينحصر في الأخبار بعد فقط الزائد عن الأخبار بعد ما عنده علم إجمالي فإذا في الزائد عن الأخبار ما عنده علم إجمالي إذا كل مورد ما به خبر يدل على الحرمة أو على الوجود مثل شرب الكسر ما به خبر قهوة ما به خبر الدعاء عند رؤية الهلال ما بي خبر يدل على الحر مع الوجود أقدر أجيب عبد البراء لأن علم الإجمالي رح ينحصر وين في دائرة الأخبار. هذا حصيلة جوابه مشهوفة المورد فيه خبر يكون أخذ الخبر. كل مورد به خبر يدل على الوجوب أو على الحرمة يكون أخذ الخبر. كل مورد ما به خبر أقدر أجيب براءة بعد ولا أقدر أجيب براءة؟ ليش العلم الإجمالي بعد ما موجود؟ هكذا ذكر المشهور. هسه خلينا نشوف والله رأي السيد شنو يقول. هذا الجواب باطل. ليش باطل؟ يقول أنتوا تفضلتوا أنه إذا اشتريت الوسائل. هذا جواب السيد ترى بعد ما درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. أقدر أقولا حتما ميت خبر من ضمن الأخبار حتما مطابق شنو للواقع وما يصيركم تشاهدوا يعني كلش بعيد هذا. فحتما ميت خبر يوصلني إلى جد ميت مطابق الواقع أن يوصلني إلى ميت تكليف وجودي أو تعريف. فراح أعلم إجمالا في الأخبار أكو شنو ميت تكليف مطابق الواقع. هذا صدق حكاية عدل هذا صدقه. هذا شيء وجداني بعد. لكن اكو ذلك شيء وجداني ثاني في قبل او ما قبل اكثر وهو هذا انه الامارات الاخرى غير الخبر. الامارات غير المعتبر. الخبر من الامارات معتبر مو هتشي ولا الخبر. لكن عندنا امارات غير معتبر مثل ما الامارة غير معتبرة. مثال كمثال مثلا انا كمثال سنقول الشهرة بين الفقهاء. الشهرة حجه مو حجه اضرب قلنا ليست بحجه. اقول كما ان الاخبار هواية الشهرات هم ناشل هم هواية ترى يعني الان اذا واحد يراجع الكتب الفقهية يشوف المشهور وجوب الشيء الفلاني المشهور حرمة الشيء الفلاني المشهور وجود كذا والمشهور حرمة هواي ترى يعني كما ان الاخبار هواي الشهرات اما اللي احنا الشهر نقول ما نعتبر الشهرات هواي. انت عبر الجنابة قلت ما محتمل ذن الاخبار كلها كاذبة حتمين فرد مية منها ما هل شكرا فيها لا نطابق المن للواقع. طب اجي انا اقول لك هذه الشهرات اللي هي قلنا غير معتبر طب هم لا يمكن كفة كاذبة هم لا بد بعضها ماذا يعني هذا الامور اللي اشتهرت بين الفقهاء كلها اي شهرات ماذا قاطعة هذا هم بعيد بعيد وما بعيد هذا ما بارك افرض قلنا الشهرة ما حجة لكن مو معنى عدم حجيتها يعني ماذا حتما ما مطابقة علما اللي الواقع. بس انت قاعد هنا راجع وجدانك تقدر تقول كل ما اشتهر بين الفقهاء فهو غير مطابق للواقع تقدر تقول جسما ما ترى حتما بعض الذي اشتهر بين الفقهاء مو كله لا كله ما تبعي بعض الذي اشتهر بين الفقهاء مطابق للواقع قبل أقوله. بس احنا قاعدين هنا بينات من دون أن الرافع كتاب هل حتما نقدر ندعيها ولا بلاش كما قبل ما نراجع الأخبار شلنا نقدر ندعي الحتمية في أي شيء هل حتما ميت خبر قتل يصلنا إلى ميت قتلي نقدر في الشهرات هم ندعي الحتمية أم نيك فاش قد الشهرات الذي حتما مطابقة للواقع كمثال هي شهرات الواقع لكن كمثال افترض هسه كمثال افترض عن 100 شاسة في تفترضها 50 افترضها 50 شاكو بيها ما يأثر هسه بس كمثال حتمين 100 شهرة من ذن الشهرات مطابقة للواقع مطابقة يعني شنو مطابقة للواقع يعني توصلني الى اشجاد كم تكليف؟ الى 100 تكليف. فاذا الامارات المعتبرة نتيجة اتفاق، يعني الاخبار وغير الاخبار اذا عرفوا مثل اجماعات، حتما الامارات المعتبرة توصلني ماذا؟ الى 100 تكليف، تطابق 100 تكليف. فاعلم اجمالا النتيجة اتفاق. انت الاخبار اكو اشجاد كم تكليف؟ ميت ليش قلت اعلن اجمالا ليش قلت اعلن اجمالا؟ لان ذيك المية ما اقدر اعينها يا مية من الاخبار، بس حتما ما راجعنا اصلا، وحتى اذا راجعتهم ما اقدر اشخص زين، فاقدر اقول فارق مية من بين الاخبار حتما اكو توصل الى الواقع وطارق الواقع. فعد علم اجمال نتيجة هلفة بانه الاخبار 100 منهم يوصل الى الواقع يطابق الواقع، وفي نفس الوقت اقدر انظر بالعين الاخرى المن الى الشهرات اللي هي امارات غير معتبره واقول حاتم لهم كل ممتاز، حاتم فرد 100 شهره مطابق للواقع، 100 مثلا حاتم 100 مطابق للواقع، يعني شنو معنى؟ يعني 100 تكليف جزما اكو ما هو شيء ولا صح. هذا لحد الان هالمختار افتهمنا. الشيء الثاني اللي اريد ابين وهو على انه المية الذي اعلمها بالاخبار مغايرة للمية الذي اعلمها بالشهرات ومطابقة، يعني شو المقصود هذا اي دبولة؟ يعني انا قلت اعلم 100 الاخبار موجودة 100 تكليف، يعني 100 خبر يوصلني الى 100 تكليف مثلا من جملة تلك التكاليف شنو؟ واقعان انا ما ادري شنو بس واقعان، مثلا من الممكن شنو؟ حرمة السرقة، حرمة بعد شنو بالله؟ القمار، حرمة شنو؟ الخمر، حرمة كذا، وجوب صلاة، وجوب صام، وجوب حق، فذن المية هي من الممكن مو هيك ولا؟ فحتما في الأخبار أكو 100 تكليف مطابق للواقع يوصلني إلى الأخبار. الشهرات هم قلت توصلني إلى 100، لكن ذيك المية غير المية مالت الأخبار، هي من المحتمل بعض التكاليف اللي ثابتة في الأخبار هي نفسها أدت إليها الشهرة، من الممكن مطابقة في المورد يا لا حق ما اختلفت؟ لا، من الممكن قويا ماذا؟ اكو تطابق بينها، لكن نقول هذا التطابق شو نسميه؟ تطابق جزئي. تطابق جزئي يعني شنو تطابق جزئي؟ يعني في بعض الموارد يشتركن، هم شهرة اكو في بعض التكاليف وهم خبر ماذا؟ يمكن يعني هالشيء، هم خبر يدل عليه وهم شهرة حينئذ تدل عليه. المفروض انا هذا قاعد اكرر اعلم من تكليف اكو في الاخبار، لكن ذيك التكاليف ما اشخصها، ومن تكليف مطابق للواقع اكو انت الشهرة لكن هم ما اشخصها، فمن الممكن بعض التكاليف هم الشهرة تدل عليه وهم الخبر ماذا يدل عليه، هذا نسميه تطابق ماذا؟ يعني من الممكن هناك تطابق جزئي بين التكاليف الذي دلت عليها الأخبار وبين التكاليف المية الذي دلت عليها الشهرة. هذا هم لحد الآن ماذا عرفنا؟ نقطتين الآن عرفنا. شوف الآن النقطة الثالثة راح أجيها وبها نتمن بعد الجواب، وهي انه انا اسألك وانت الجواب بعد عليك، هل من المحتمل انه المية الذي ادل عليها الاخبار 100 حكم نفس المية الذي ادل عليها الشهرات تماما متطابقة؟ هذا محتمل اليك يا ما محتمل اليك؟ جاوبني. هذا انت شوف بلا نظرك شنو وجدانك شنو؟ ما احنا قلنا الاخبار حتما تدل على مين التكليف، او قلنا الشهرات تدل علامه على مين التكليف، او قلنا من الممكن تطابقها في بعض الاحكام. لكن الان هذا السؤال قاعد اسالك، هل من الممكن ان تطابق في جميع الاحكام؟ محتمل هذا عليك تحتم كاحتمال، يعني تحتمل ان المية الذي حكما مطابقة للواقع وتدل عليها الاخبار هي نفس المية بتمامها الذي تدل عليها الشهرات والموجودة بالشهرات، تحتمل التطابق تماما المية نفس المية لا ما تحتمل. هسه خلينا نشوف اذا طرفة لا تحتمل تقول هذا بعيد جدا ان هالمية نفس هالمية، بعيد جدا يعني شنو بعيد جدا؟ يعني بعبارة اخرى اذا اكو تطابق بشقد اكو تطابق، بشقد اكو تطابق اذا اكو مو في كل المية بشقد اكو تطابق، راجع احتمالك ها 50 مثلا هيك، يعني بعبارة اخرى هيك اذا 50 نريد نقول، يعني على ان الاخبار توصلني الى 100 تكليف مطابق لمن للواقع، والشهرات الدول العالمية 50 منها مطابق لمن الى الاحكام اللي دلت عليها الاخبار، و50 منها غير مطابق. لازم ذلك ان مقدار المعلوم بالاجمال اذا تريد تجمعك 100 زائد ايش قد يصير 100 مال الاخبار زائد ايش قد راح يصير زائد ايش قد 50، يعني راح يصير معلوم بالاجمال ايش قد في المجموع 150، والمفروض احنا المعلوم بالاجمال قلنا في مجموع الشبهات الحكمية ايش قد قلنا في مجموع الشبهات الحكمية 100، فراح يصير المعلوم بالاجمال في العلم الكبير اقل من المعلوم بالاجمال فيما في العلم الصغير الذي موجود في الامارات المعتبره وغير الامارات المعتبره، وبهذا يختل شرط الانحلال، لان شرط انحلال العلم الاجمالي شنو هو؟ ان يكون المعلوم بالاجمال في الكبير وفي الصغير ماذا؟ واحد. بينما الان اتضح ماذا؟ من حيث لا تشعر الان اتوجهت الى ان المعلوم بالاجمال واقعا هو شقد في مجموع الشبهات، لابد من تفضل شقد مو 100، والا اذا في مجموع الشبهات كان 100 شلون الان التقل صار ماذا 150، فلابد نفترض المعلوم بالاجمال شقد في مجموع الشبهات، لابد شقد ماذا 150، لابد شنو نفترضه؟ فاذا افترضنا المعلوم بالاجمال في مجموع الشبهات شقد 150، حينئذ بعد ما يمكن انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير، الكبير يعني في مجموع الشبهات، المعلوم بالاجمالي شقد في مجموع الشبهات 150، الصغير الصغير حسبنا دائرة الاخبار، ما العلماء قالوا ينحل بينا الكبير بالعلم الموجود فينا في دائرة الاخبار، الموجود في دائرة الأخبار يزيد عدد الأحكام قلنا المعلومة بالإجمال 100، بينما المعلومة في الكبير 150، فبعد ما يمكن حينئذ الانحلال. وإذا اجت الاحتمال الثاني، وإذا فرض أنه قلت لا أنا أقولا من المحتمل المية الموجودة في الأخبار عين المية الموجودة في من؟ الشهرات متطابقة تماما، احتمل هذا الشيء، فما راح يصير ماذا عدد المعلوم بالإجمال جد 150، يبقى 100. اذا هتشر التدبور اقول لك حينئذ ما يخالف التفرد من هالمحذور، لكن راح نقع في محذور ثاني. شنو المحذور الثاني؟ وهو هذا، انه مجموع الشبهات الحكمية عدد المعلوم بالإجمال جد صار بالتالي 100 موجه مين، وفي دائرة الاخبار جد المعلوم بالاجمال صار 100، وفي ماذا المعلوم في الشهرات جد 100، وهي 100 نفسها 100. فحينئذ اقول العلم الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الأخبار الموجود في دائرة الأخبار، يو ينحل ديما بالموجود في دائرة الشهرة ديما ينحل. انت ادعيت أيها العلماء ديما ينحل بالموجود في الأخبار، هذا ترجيح بلا مرجح. انحلاله بذات دون انحلاله بهذا ترجيح بلا مرجح، فلا يمكن ان ينحل بذات دون هذا او بهذا دون ذات. اقول قد واحد من عندكم يجي الذهن سيب بعد هذا وخلص الحشي مالته، السيد قدس سره خلص الحشي مالته، بس قد واحد يجي بذهن يقول خوف نقول ينحل بالسنين، وقد ينحل بالسنين ليش على انه بهذا دون ذات او بهذا صحيح بهذا دون ذات بلا مرة وبالسنين. اذلت فدري هرجع معنى انحلال بالسنين، تعرف شنو معناه يا ولا نتيجة انحلال بالسنين تدري يعني شنو معناه يا ولا؟ يعني كل حكم نشك فيه اذا كان عليه خبر او شهرة لا تجري براءة، شو بعد راح يصير؟ واذا لم يكن فيه خبر او شهرة تجري فيه براءة، شو راح تصير النتيجة؟ وهذا معناه ان الشهرة راح تصير حجة تمنع من جريانين براءة، والمفروض احنا بانين على ان الشهرة ليست بحجة لا تمنع من جريانين براءة. هذا الكتف الى اتهرس دور لخ المطلق حتى نطبق العبارة. الخلاصة هكذا صار ان المشهور قال بانه صحيح في مجموع الشبهات يوجد علم بثبوت 100 تكليف فلا تدري البراءة، لكن لا لاحظنا الاخبار نقدر نحصل منها على 100 تكليف، فالعلم الاجمالي وين راح ينحصر؟ دائرة الاخبار. فالمورد اللي بيه خبر على ثبوت التكليف ما نجري براءة، والمورد اللي بيه نادي نجري براءة، وهذا ما مطلوبنا احنا نريد نجري براءة وين؟ في مورد اللي ماكو خبر مشهور اتجاهله. السيد قدس الرشيد من المشهور هذا جواب باطل، ليش؟ لان صحيح لو لاحظنا الاخبار حتما اكو بيها 100 خبر 100 تكليف، يعني اعطوا فيها 100 خبر يوصلني الى 100 تكليف، ما محتمل كل الاخبار كاذبة، لكن انا اقول في نفس الوقت كما ان هذه الامارات المعتبر يعني الاخبار حتما 100 منها مطابق للواقع، كذلك عندنا امارات غير معتبرة مثل الشهرات. ايش قد الشهرات بين الفقراء موجودة واحد ما يحتمل كلها انكادر حتى منهم مثلا كمثال 100 منها مطابق للواقع، اذا 100 تكليف علما هي في الاخبار 100 مما موجود هي في الشهرات، لكن قلت من الممكن قريبا قسم من 100 يطابق ماذا؟ قسم من 100 هنا يعني ثلاث حكم هم خبر صحيح وهم شهرة، من الممكن فرج لان انا الميت حكم هو ما عشق خطر انا قاعد اهنا انا هو شاد باب القربة اقول حتما اكو 100 خبر يوصل الى 100 تكليف وحتما اكو 100 شهرة توصل علما الى 100 حكم 100 تكليف، لكن من الممكن تكليف وعلى انا شهرة توصل الى هذا الخبر، حينئذ اجي اقوله بعد ما هذا بينت اجي الان اقوله راح اطرح ماذا الاشكال على المشهور. نقوله من المشهور هل 100 تكليف اللي بين علمة الاخبار ويا 100 تكليف اللي بين علمة الشهرات من المحتمل كل متطابقة ولا يعني نفس 100 الموجودة في الاخبار اللي بتوصلني الى الاخبار المطابقة للواقع هي نفس 100 اللي مشهورة بين الفقهاء من المحتمل تطابقها كليا يا لا؟ اذا قلت لا لا يعني شنو معنى لا؟ التفت الى معنى لا يعني في الاخبار كم تكليف معلمة؟ 100. في الشهرات ايش قد راح يصير مقدار التكاليف اللي دي مغاير علما الى هذه المية ايش جاب؟ 50 مثلا، شراح يصير 100 زائد 50 مجموع ما نعلمه ايش قد راح يصير؟ 150. اذا في مجموع الشبهات ايش قد عدد المعلوم بالاجمال راح يصير؟ ما يمكن 100، صار 150، لانه ما دلت عليه الشهرة او الاخبار فايضا من الشبهات، فراح يصير مجموع المعلوم بالاجمال في مجموع الشبهات 150. فاذا صار 150 فكيف قلتم يا ايها المشكور بان المعلوم العلم الموجود في مجموع الشبهات ينحل ديما؟ ذا العلم الموجود مين؟ في الاخبار. هذا باطل. ليش؟ لان الموجود في مجموع الشبهات 150 صار، بينما الموجود في دائرة الاخبار ايش قد؟ 100. واذا كان المعلوم في العلم الكبير اكبر من المعلوم في الصغير ما يحصل انحلال الكبير في الصغير. واذا فرض ان موجود لا احتمل ان هل 100 ولا 100؟ صحيح المعلوم في الكبير ايش قد يبقى في مجموع الشبهات؟ 100. ما تداعب على الابتراض 150. لكن اقول انت لما قلت بان العلم الكبير ينحل بما بالعلم الموجود في دائرة الاخبار، اقول ليش ينحل بهذا؟ هو خلي ينحل بما نرجع بنا نرجع. كان من المناسب قلت سيجي ضيف الاضافة وانحلالهم بكليهما، فالواحد يقول خلي ينحل بالثانية، ما دام نحتمل تطابق هالمية ويا هالمية خلي ينحل بالثانية. اقول لك لازم انحلاله بالثانيه، شو يصير؟ لازم ما نلتزم به، لازمه كل ما وردنا شو في ثبوت التكليف فيه اذا اكو به خبر او شهره ما تجري به البراءه، واذا ما به خبر لا شهره تجري به البراءه، مع انه انت ما تلتزم بذلك لان حضرتك لا تقول الشهره غير حجه، واذا لم تكن الشهره حجه يعني معناه ما تمنع من جريانه براءة، بينما انت النتيجة اللي راح تطلع بها انه هذه، انه لو كان اكو خبر او شهرة او شهرة حتى لو كان شهرة ما تجري البراءة. هذا قلت ما انت تقوله، تقول الشهرة ليست بحجة لا تمنع من جران براءة. هذا هو مطلب السيد، والمطلب هو في نفسه معله فيه شيء من الدقة، ولكن عبارات السيد هم ما تستنق راءه شوية همات بالمساقين صايرة كما سوف نلاحظ. قال الحسن يحسن محظون الصبحات الحكمية المعلومة ما في الأفضل ها يعني تريد تقول على أنه هكذا ذي المية ما تتهاذه المية. إذا نفس هذه المية حينئذ هو نقول إذا على هذا الأساس خنقول ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الموجود فينا في غير الأخبار. فنحل الباب أنت يعني تبدأ بالتالي علم الإجمالي الصغير واحد أقوية اثنين لا واحد علم الإجمالي هو صغير هو اثنين وعنه واحد الذي موجود في دائرة الأخبار علم إجمالي صغير، والموجود ماذا؟ الشبهات ما في علم إجمالي صغير ثاني واحد. رأي الأمر متطابقان في المعلومة بالإجمال مو أنه ماذا واحد من ناحية المردون يعني مو أنه معنى العلم الإجمالي راح يصير ماذا الصغير واحد، المعلوم بالإجمال ماذا راح يصير حين هذا واحد، لكن نفس العلم الإجمالي الصغير مين راح يصير؟ فإذا صار اثنين فإذا على هذا الأساس حينئذ يقول ينحل بهذا دون ذاك بلا مرجع. انت اذا تقدر تسوي العلم الاجمالي الصغير واحد، اذا سويته واحد كلامك صغير، لكنه اتحاد المعلوم لا يصير العلم واحدة. وهذا الجواب خل نقرأ من اول بالله هذا الجواب الاول خاف ذاك بي شيء ما تفتول من اول الجواب الاول ان العلم الاجمالي المكتوب منحل، العلم الإجمالي المذكور وهو الموجود في مجموع الشبهات منحل بالعلم الإجمالي اللي دي موجود وين بوجود التكاليف في دائرة اخبار الثقات، لان اخبار الثقات ندري بها حتما توصلنا 100 خبر حتما يوصلنا الى 100 تكليف، وما يمكن كلها كاذبة. فاذا كان كذلك راح ينحل. ليش؟ وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير، يتوفر كل شرطي القاعدة فيها، يعني في من في الاخبار كلا شرطي القاعدة موجودة في دائرة أخبار الثقات. ليش؟ فإن أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، لأن اللي يدل عليه الأخبار هو من شبهاته، مو أنه مو شبهة لكن دلت عليه الخبر، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير، خارج نطاق يعني ماذا؟ اللي ما بيها خبر بدوية، إلى بدوية ما بيها علم إجمالي فتجري البر، لأن علم إجمالي انحصر في دائرة الأخبار. إذا صار بدوية فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها، لم يقم ماذا؟ إمارة معتبرة من خبر ثقة أو غير خبر ثقة من أخبار ثقة أو غيره، وهذا هو المطلوب. إحنا نريد نثبت أن البراءة يمكن تجي في مورد ما في خبر. ماذا إجماع المنقول لو بنا على حجة؟ وهذا الجواب ليس تاما. ليش؟ إذ كما هذا الجواب للسيد قدة سيره، وهذا الجواب ليس تاما، التفت له الله زين، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الإمارات المعتبرة. نطاق إمارات معتبرة عن شنو قصدنا؟ من أخبار ثقات وغير أخبار ثقات ونحوها، مثل إجماع منقول جنة. كما يوجد علم إجمالي في أخبار الثقات، لأن حتما مية من عدها مضارب للواقع، يعني حتما أكو 100 تكليف يدل على 100 خبر، ففي دائرة الأخبار 100 تكليف كزمان أكو مضارب للواقع. صدق هذا ما ناقش لي اللي إحنا بي مدهد في إضافي. لذلك يوجد علم إجمالي صغير، وأساس جواب السيد أساس هو هاي الفرضية، يعني السيد رحمة الله عليه التفت إلى هذا العلم الإجمالي الثاني الصغير اللي موجود في دائرة الشبهات. إذا واحد يريد ينكر هذا جواب السيد راح يصير باطل بعد، بس خلاف الوجدان. يعني نقول كل الشهرات حتما ما بيها واحد مطابق للواقع، هذا مخالف للوجدان جدا. كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود تكاليف في نطاق الإمارات غير المعتبر، يعني الشهرات، يعني الشهرات مثلا كمثال. إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات، لا يحتمل ماذا؟ كذبها جميعا، كل الشهرات الكاذبة ولا واحد منها مطابق الواقع، جدا بعيد. ذول العلماء كلهم مشتبهين في كل الشهرات، جدا بعيد. فإذا جدا بعيد فهناك إذن علمان إجماليان صغيران. واحد وين قلنا؟ بالأخبار حتما أكو 100 خبر مطارق الواقع، وعد الشهرة حتما 100 شهرة أكو مطارق الواقع، والنطاقان وإن كان يعني نطاق الأخبار ونطاق الشهرة وإن كان متداخلين جزئيا. شوفوا شقد هاي العبارة ماذا غامضة، متداخلين جزئيا. يعني شنو متداخلين جزئيا؟ يعني من الممكن على أنه ماذا؟ بعض الأحكام الذي موجودة في الأخبار توصلنا إلى الأخبار هي نفس ماذا قامت عليها الشهرة، يعني قسم من ذي المية نفس القسم من هذه المية، هاي تداخل جزئي بعد تضارب جزئي. وإن كانا متداخلين جزئيان، ليش من الممكن هذا؟ لأن الإمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع. قد تجتمع عن شنو؟ يعني قد حكم واحد هم شهرة يدل عليه وهم الخبر يدل عليه، ولكن مع هذا يتعذر الإسلام، مع ذلك الإحمال ما ممكن. ليش؟ حتى مع اضطراب التداخل جزء ما يمكن الإسلام. ليش؟ لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين، المعلومين ذا يعني ذي شيء مية وهي هالمية، المية نسميها معلوم بالإجمال في ذاك العلم وهي المعنى بالإسلام في هذا ذي في المية وهالمية إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق. تطابقهما المطلق عن شيء في الجميع مطلق عن في الجميع. أنت المطلق السيد للجابه وفي الجميع خلي يقول أوضح. إن لم يكن من المحتمل تطابق من في الجميع يعني ما يحتمل ديش المية تساوي هالمية يعني فشنو أنه يطابق ماذا في 50 وفي 50 ما يطابق يعني راح يصير 100 معلوم بالإجمال في الأخبار يطابق الجد من الشهرة 50 دون 50 فيبقى أن 50 غير مطابق زائد معلوم بالإجمال هنا 50 زائد المعلوم بالإجمال هناك الجدمية فمجموع المعلوم بالإجمال في مجموع الشبهات لابد أن يصير الجد 150 في مجموع الشبهات لابد يصير 150 فإذا صار 150 مشلون أنتم أيها المشهور قلتوا ينحل علم الإجمالي الكبير بالعلم الموجود في الأخبار الموجود في الأخبار عدد أجد المعلوم بالإجمال 100 والموجود في كل الشبهات الجد صار من حيث لا تشعر صار 150 إن لم يكن من المحتمل تطابق المطلق فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات في مجموع الشبهات الحكمية يعني العلم الكبير أكبر من عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير المفترق وين المجمالية في الأخبار لأن المفترق في الأخبار معلوم الإجمالية بينما في مجموعة شباب بذلك 150 فإذا لا يفهم الكبير بعد الصغير وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الكبير بالصغير شرطا واحد من عدهم تساوي المعلوم بالإجماع هذا الشرط الثاني الذي هو التساوي في مقدار المعلوم بالإجماع لا متوفى بل المعلوم في الكبير أكبر من المعلوم بالصغير وإن كان إذن الشق الثاني وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق من الممكن مطابقات المطلق يعني في جميع عدد المعلوم بالإجماع هل مين نحتمل نربي في المين الذي دلت عليه الشورى كلا الشرطان موجود شرط الانحلال فشرطا القاعدة متوفرة بالنسبة الى كل من العلمين الاجماليين الصغيرة في نفسه يعني شرط الانحلال موجود في العلم لان عدد المعلوم بالاجمال في الصغير اشجد في هذا الصغير الموجود في الاخبار 100 وهو يساوي عدد المعلوم بالاجمال في الكبير تجي من العلم الصغير الثاني هل المعلوم بالاجمال فيه 100 هل يساوي المعلوم في الكبير فإذا هيك ليش نحل العلم الكبير بخصوص الموجود في الأخبار ما دام من المفروض ممكن هالصغير يحل العلم الإجمالي وذاك الصغير يحل العلم الإجمالي ليه صار فقط العلم الصغير الموجود في الأخبار يحل لذلك قال فشرط القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين في نفسه كل علم إجمالي صغير في نفسه شرط القاعدة متوفر فيه فإذا هكذا فاضطراب أن أحدهما يوجب الانحلال وهو ياهو الذي يوجب الانحلال وهو الموجود في دارة العلم الإجمالي كما قال المشهور هكذا قاله ينحل بالعلم الموجود في الأخبار دون الآخر دون أن ينحل بالموجود في الشرع بلا موجب وإن قلت هاي الإضافة من أدنى بعض أنه ينحل بكليهما قلت هذا باطل لأن لازم ذلك أنه البراءة لا تجري في الشبهة متى ما افترضنا وجود الخبر او الشهرة فيها. حتى لو كانت الشهرة موجودة لا تجري البراءة، وهذا لا يلتزم به القائل بعدم حجية الشهرة. اذا المفروض نحن نقول الشهرة ليست حجة، يعني معناها ما تمنع من جريان البراءة. الجواب الثاني بحسب الظاهر لدقة المطلب، وان كان وقت اكو لدقة المطلب نرجع البقية، وان كان مصدش تآخذ لكن هذا دقيقة لتضمن البقية، والحمد لله رب العالمين.